الحمد لله الذي تتم بنعمه الصالحات، ونسأل الله جل جلاله أن يديم علينا فضله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه. طيب، نستكمل في هذا المجلس هذه الرسالة المباركة، ونسأل الله جل جلاله أن يديم علينا سلوك طلب العلم ومدارسته. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك. انتقل المصنف رحمه الله إلى هذا الباب الذي يعد من آخر باب ذكره المصنف رحمه الله، وهو في الحقيقة لقائل أن يقول: ما المناسبة بين هذا الباب وبين ما قبله؟ والجواب أن هذا الباب هو من الأبواب التي يمكن تسميتها باب جامع، ولذلك ذكر مسائل قد لا يكون بينها وبين بعضها إيش تناسق، فالرقى والطيرة، ثم ذكر الخصاء والوسم، ثم اقتناء الكلاب والرفق بها، ثم ختم بفضل العلم والدعوة للزوم الكتاب والسنة ومنهج السلف. سيأتي الكلام عن المناسبة فيه. فقوله التعالج يعني طلب العلاج، وقوله الرقى أي هي نوع من العلاج، وتكون من العين ومن اللدغ الحمى، والطيرة بكسر الطاء حقيقتها، عليكم السلام، الطيرة بكسر الطاء حقيقتها أن يعمل الإنسان عملا وفق ما يراه أو يسمعه، يتطير إما من شيء يراه أو من شيء يسمعه. ثم قال رحمه الله: والنجوم، يعني ما حكم تعلم علم النجوم. ثم قال: والخصاء، أي ما الذي يجوز خصاؤه من الحيوان وما الذي لا يجوز. والوسم، والوسم يكون بالكي ونحوه. طيب، ثم قال رحمه الله: والكلاب، والمقصود ما الذي يجوز اقتناؤه من الكلاب وما الذي لا يجوز، وبيان حكم الرفق بالمملوك. إذن هي مسائل متفرقة أشبه ما تكون بالباب الجامع للمسائل المتفرقة. طيب، نبدأ. كم باب ذكر؟ هذه الأبواب كم؟ ثمانية أبواب. نبدأ بالمسألة الأولى أو بما يتعلق. قال رحمه الله: قال: ولا بأس بالاسترقاء من العين وغيرها، والتعوذ والتعالج، وشرب الدواء، والفصد، والكي، والحجامة. والحجامة حسنة، والكحل للتداوي للرجال جائز، وهو من زينة النساء، ولا يتعالج بالخمر ولا بالنجاسة ولا بما فيه ميتة ولا بشيء مما حرم الله سبحانه. ولا بأس بالاكتواء والرقى بكتاب الله وبالكلام الطيب، ولا بأس بالمعاذات تعلق وفيها القرآن. المعاذة عندك؟ المعاذات. طيب، وصل. قال: وإذا وقع الوباء بأرض قوم فلا يقدم عليه، ومن كان بها فلا يخرج فرارا منه. نعم، هذه المسألة تتعلق بالعلاج والرقى. قال رحمه الله: ولا بأس بالاسترقاء. والاسترقاء هو طلب الرقية، طلب الرقية، والرقية هي القراءة على المريض طلبا للشفاء، طلبا أو طمعا في الشفاء. وقد كرهها جمع من السلف تحقيقا لكمال التوحيد واعتمادا على الله تبارك وتعالى في ذلك، وهي مرخص فيها عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من العين والحمى، من العين والحمى. والعين سم، سم جعله الله في عين العائن يزول ويذهب أثره بذكر الله تبارك وتعالى والاستعاذة به كسائر الأدواء. قد شبهه العلامة ابن القيم رحمه الله بمثل بديع، فقال العين مثله كمثل ما ينبعث من الأفعى من السم، فالسم الذي ينبعث من الأفعى إن لقيت عدوها فهكذا العين تصدر من العائن فيؤثر بإذن الله تبارك وتعالى، والله يذهبه بما شاء. وقد جعل الرقية المشتملة على اللجوء به وتحقيق التوحيد والاعتماد عليه سبباً لذهابها، كما جعل أيضاً الاغتسال سبباً كما سيأتي سبباً لذهاب أثر هذه العين. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا طلب منكم الغسل يعني العين حق، فقد يحصل أن هناك بلاء وتأثير، فإذا طلب الغسل فلا تنحرج. كثير من الناس ربما تحرج في ذلك. إذن المصنف رحمه الله تحدث عن نوع من العلاج وهو التعوذات، وهي التعوذات الشرعية الموجودة في الرقية مطلوبة، فالرقية مطلوبة إذا فالرقية مرخص فيها إذا تحققت ضوابطها، وضوابطها ثلاثة، ضوابط الرقية الشرعية ثلاثة. الأمر الضابط الأول أن تكون الرقية مفهومة معلومة، مفهومة معلومة، ويستحب أن تكون من ذكر الله وما والاه، وأحب ذلك جوامع الكلم عن رسول الله، جوامع الأدعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الضابط الأول أن تكون الرقية مفهومة، هذه الرقية يعني القراءة المشتملة على النفث على المريض، معلومة مفهومة، أفضلها ما كان من كلام الله وما والاه من سنة رسول الله، وأحسنها وأحبها ما كان من جوامع الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والضابط الثاني أن تكون خالية من ماذا؟ من الشرك والتعلق بغير الله تبارك وتعالى. والضابط الثالث أن تكون أن يعتقد أنها سبب، والله تبارك وتعالى هو الشافي وحده. وهذه الضوابط يا إخوة في كل ما يمكن أن يدخله التقسيم، كما سبق معنا في التبرك، كما سبق معنا في بعض العبادات، اجعلها نصب عينك هذه الضوابط. طيب، إذن والأدوية الأخرى سيأتي الكلام عنها. قال رحمه الله بعد، قال: وإذا إيش؟ ولا بأس بالاسترقاء من العين وغيرها بالتعوذ، قال: والتعالج وشرب الدواء. إذن لا بأس بشرب الدواء وأخذ العلاج. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصبت دواء الداء برأ بإذن الله تبارك وتعالى. وجاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال: نعم تداوى عباد الله، فإن الله لم يضع في الأرض داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد وهو الهرم. نعم، رواه أبو داود. طيب، ثم ذكر نوع آخر من العلاج والأدوية وهو الفصد والكي والحجامة. الفصد هو قطع العرق لاستخراج الدم المؤذي، هذا فصد. والكي هو الحرق بيش؟ بالنار طلبا للعلاج. والكي يا إخوة قد وردت فيه أربعة أنواع من النصوص، أربعة أنواع من النصوص. النوع الأول جاء الإذن به، النوع الأول من النصوص جاء الإذن به، عن أنس قال: كوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة من الشوكة. الشوكة مرض، وهو حمرة تعلو الوجه والجسد، والحديث رواه البخاري. هذا النوع الأول، وهو الإذن بماذا؟ بالاكتواء. والنوع الثاني النهي عنه، كما جاء أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن الكي. والنوع الثالث الكراهة. النوع الثالث قال الرخصة. إذا قلنا النهي والرخصة و الإذن والنهي جاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم الثناء على من تركه، الثناء على إيش؟ من تركه، كما في حديث 70,000 الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، ها؟ ولا إذن ولا يكتوون وعلى ربهم. إذن فيه الثناء على من ترك إذن الكي. إذن جاء أنه نهى عنه، وجاء أنه أذن به، وجاء أنه أثنى على من ترك، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الاكتواء فقال: ما أحب أن أكتوي. إذن عدم محبته. قال الشوكاني رحمه الله: إنما ورد النهي حيث يقدر الرجل على أن يتداوى بغيره. فإذا قدر أن يتعالج بغير الكي فهنا ينهى عنه. لماذا؟ قال: لأن الكي فيه تعذيب للجسد بالنار، وقد جاء أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، كما أنه يؤثر ويبقي علامة على معالم الجسد، فلذلك جاء عنه النهي. وكذلك أيضا لم جاء فعله لمن ما وجد غير هذا العلاج، ولذلك يقولون آخر العلاج الكي، وهذا فيه الرخصة. وكونه قال لا أحبه فيه أنه أن فاعله قد ترك الأولى، فالأولى عدم فعله، والثناء على من صبر وتحمل وتركه. هذا فيه جمع بين هذه الأنواع الأربعة. طيب، إذن والحجامة كذلك قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ابن عباس مرفوعا: الشفاء في ثلاث، شربة عسل وإيش؟ وشرطة محجام، كية نار، وأنهى أمتي عن الكي. هذه قد سبقت معنا. طيب، وأيضا جاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا. طيب، والحجامة لها فوائد كثيرة، ويعني جيد لو ترجعون لها في زاد المعاد، ذكر ابن القيم رحمه الله جملة كبيرة من فوائد الحجامة. قال: والكحل. الكحل كذلك مما يستعمل في التداوي، وقد جاء عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالإثمد عند النوم، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وكذلك روي الحجامة عن ابن عباس وابن عمر. وخص المصنف رحمه الله استعمال الكحل بقصد التداوي. المصنف ماذا قال؟ والكحل ليش؟ للتداوي للرجال، كذا قال المصنف. لماذا؟ لأن الكحل يعني فيه فائدة، أن المصنف كأنه لا يبيح للرجال استعمال الكحل في غير التداوي. هذا فيه أنه يتحرز. لماذا؟ لأن الكحل زينة النساء، زينة النساء، هكذا يرى المصنف رحمه الله. وبعض أهل العلم يرى جواز الكحل وإن لم يكن لهذا الغرض، لكن الأحوط ما ذهب إليه المصنف من باب الأحوط. طيب، يقول لعموم النص، لعموم الحديث. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الأدوية التي لا تحل. حين عرفنا الأدوية التي تحل، قال: ولا يتعالج بالخمر ولا النجاسة ولا بما فيه ميتة ولا بشيء مما حرمه الله. كم واحد؟ أربعة أنواع من الأدوية محرمة. النوع الأول الخمر، قد جاء عن طارق بن سويد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر أن يصنعها، فقال فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنما أصنعها للدواء، خلاص لا للشرب. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بدواء، الخمر ليس بدواء، ولكنه داء. فهذا الجواب هو حاسم في الباب. ثم ولا بالنجاسة كذلك، جاء عند أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. خبيث يعني النجس، فالنجس لا يتداوى به ولا يتخذ في الدواء. وكذلك الميتة، يجوز التداوي بالميتة؟ لماذا؟ لأنها نجسة. أحسنت. قال: ولا بشيء مما حرمه الله سبحانه، يعني الحرام. جاء عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكم داء فتداووا ولا تتداووا بيش؟ بحرام، ولا تتداووا بحرام. طيب، قال رحمه الله: ولا بأس بالاكتواء. قد سبق معنا الكلام عن الكي. قال: والرقى بكتاب الله وبالكلام الطيب. إذن هذا فيه تفصيل، أن القراءة والرقية إنما تكون بيش؟ بالكلام الطيب، يعني ولو لم يكن من القرآن. ولا شك أن الرقية بكلام الله أفضل وأحب، كما ذكرت لكم في البداية من ضوابط الرقية، وبجوامع الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى. لكن لو كانت الرقية بغير القرآن فلا بأس. هنا مسألة، قال: ولا بأس بالمعاذة تعلق وفيها القرآن. المعاذة هي التعاويذ، تعاويذ يعني تكتب الآيات من القرآن وتعلق، يطلب بتعليقها الشفاء. وحكم، وهذه المسألة هي مسألة حكم تعليق التمائم من القرآن، حكم تعليق التمائم من القرآن، هل تجوز أم لا تجوز طمعا في الشفاء؟ هذه المسألة اختلف فيها السلف، وكأن المصنف رحمه الله يميل إلى جواز تعليق التمائم إذا كانت من القرآن. وهو يستدل، أو ربما يستدل أصحاب هذا القول بما أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا بأس بتعليق التعويذ من القرآن قبل نزول البلاء وبعده. وهذا الأثر ضعيف ولا يصح عن عائشة، بل الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة تحريم ما علق، تحريم التمائم مطلقا، من تعلق شيئا وكل إليه، أثر عن عائشة وغيرها، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. إذن جاءت النصوص عن عائشة وغيرها من الصحابة إيش؟ النهي عن التعليق مطلقا، وهذا التعليق العموم، هنا جاء العموم دون تخصيص بالقرآن. وكذلك يستدلون بما أثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص من أنه كان يرخص في تعليق إيش في التعليق التعاويذ إذا كانت من القرآن على الصبيان، وهذا لا يصح قال بعض أهل العلم، وعلى فرض صحته فإن المراد ماذا تعليقها للحفظ كما يعلق على الأطفال حفظا لها من الامتهان على الذين يذهبون إلى الكتاتيب ونحوها. نعم، إذن الصحيح في المسألة أنه لا يجوز تعليق التعاويذ وإن كانت من القرآن لأمور. الأمر الأول لعموم النصوص الدالة على تحريم تعليق التمائم، ولا يجوز تخصيصها بغير مخصص شرعي ما دل هناك نص. الأمر الثاني سدا لذريعة الشرك وتعليق التمائم الشركية، والإمام مالك من أكثر الأئمة إعمالا لهذا الباب. فالأمر الثالث أن في ذلك تشبه بمن يعلقون، أن في تعليق التمائم وإن كانت من القرآن فيه تشبه بمن الذين يعلقون التمائم الشركية، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الأمر الرابع أنه لم يصح عن أحد من الصحابة جواز تعليق ذلك، ولذلك من أهل العلم من يعد النهي عن تعليق التمائم من القرآن ومن غير القرآن إجماعا، فلا عبرة بالخلاف بعد إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة، تفضل. وإذا وقع الوباء بأرض قوم فلا يقدم عليه، ومن كان بها فلا يخرج فرارا منه. وهذه الجملة مأخوذة من ماذا؟ من الحديث عبد الرحمن بن عوف، والقصة مشهورة معروفة. لما خرج عمر رضي الله عنه إلى الشام حتى إذا كان بسرى وهي منطقة، لقيه أمراء الأجناد وكان معهم أبو عبيدة بن الجراح، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس قال عمر ادعوا للمهاجرين والأنصار، استشارهم في الدخول إلى الشام، فمنهم من أشار عليه بالرجوع، ثم استقر أمر عمر رضي الله عنه أن يرجع بالجيش. فقام أبو عبيدة وقال يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ فقال مه يا أبا عبيدة لو قالها غيره، أفر من قدر الله إلى قدر الله أفر. والقصة طويلة ومعروفة مشهورة. طيب، إذن إذا كان الوباء في أرض فلا تدخله، لماذا؟ أخذا بالأسباب. وإذا حل البلاء وأنت فيها فلا تخرج، قدر الله عليك هذا فادفعه بما أمرك الله. وهذا ذكره ضمن ما يتعلق بالتعالج. طيب والعلاج. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة إيش؟ الطيرة. الطيرة التي هي الشؤم بمرئي أو مسموع، والفأل وما يتعلق به. نعم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الشؤم: إن كان في المسكن والمرأة والفراس. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكره إن كان ففي، يعني إن كان الشؤم ففي المسكن والمرأة والفرس. والحديث هذا قد رواه الإمام مالك في الموطأ عن سهل بن عبد الله بلفظ بهذا اللفظ: إن كان الشؤم، إن كان الشؤم ففي المرأة أو ففي المسكن والمرأة والفرس. وجاء في رواية أخرى الجزم: الشؤم في ثلاث، في الداب في الدار والمرأة والفرس. وفي رواية: إن كان الشؤم في شيء ففي الربع، يعني الأرض العقار، والخادم والفرس. من أهل العلم من يضعف هذا الحديث، وقد أثر إنكاره عن عائشة رضي الله عنها. وأنها مما استدركته رضي الله عنها. والحديث اختلف العلماء في توجيهه، فذهب الإمام مالك وجمع من أهل العلم أخذا بلفظه إلى أن المراد أنه ليس هناك شؤم، لكن إن كان، ولذلك أخرج هذه الرواية: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والدار وهو على ظاهره. يعني لو كان هناك تطير وشؤم فيكون بذلك بهذه الأمور الثلاث. وذهب جمع من أهل العلم، ذهب الخطابي وجماعة إلى أن المراد هنا أن الطيرة لا يجوز التشاؤم إلا في هذه الثلاث، فإنها مستثنات، فالطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم. فإذا عرض له شيء من ذلك، فهل ما يعرض له شرك طيرة يأثم؟ قالوا: لا، هذا الذي يعرض له من هذه الأمور الثلاث ليس هو من الطيرة الشركية المحرمة، لأن هذا مما يعرض. إذا عرض لواحد منكم شيء من هذا: يا أخي هذه الدار عرض، اتركها وغيرها. إذن ولا تجعل وساوس الشيطان تمتلئ عليك، فإنه مما يعني يمكن تركها والتعويض عنها ببدل. أما أن تجعل المجال للشيطان بأن تستدرك أو أن تستمر بما يورد عليك من شكوك ومن، فقد تؤول إلى ما لا يحمد عقبة، فيمكنك قطعها ومفارقتها. طيب، ولذلك جاء في حديث ابن عمر: لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. والشؤم في ثلاث: في المرأة والدابة والدار. وليس هناك تعارض، لأن لا عدوى ولا طيرة بذاتها، ولكن الله جل جلاله جعلها سبب، جعلها سبب في حصول هذا البلاء أو هذا الشر. وجعل لدفعها سبب، جعل دفعها بسبب. والله جل جلاله يخلق بالأسباب سبحانه وتعالى، عليه السلام. طيب السلام. والله تبارك وتعالى يخلق بالأسباب. إذن فليس هناك تعارض، وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وقد تكلمنا في هذا بتوسع في شرح كتاب التوحيد، فلعلنا نوجز لأن ما بقي من المسائل فيها نوع طول. نعم. قال: وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكره سيئ الأسماء، ويعجبه الفعل الحسن، والغسل للعين أن يغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم يصب على المعين ولا ينظر في النجوم. نعم. إذن كان صلى الله عليه وسلم يحب الفعل ويعجبه الفعل في كل شيء، يكره الأسماء التي فيها شؤم أو فيها سوء. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفعل ويعجبني الفعل. قيل: يا رسول الله، وما الفعل؟ قال: الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم. طيب، وعن سمرة بن جندب، وهذا في بيان الفعل الحسن في الأسماء، عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا أفلح، فإنك تقول أثمه، يعني أثم أفلح، أثم يسار، أثم رباح. طيب، فنهاه عن التسمي بهذه الأسماء حتى لا ما في رباح. أثم، ولذلك هكذا يقاس عليه الأسماء التي فيها من هذا القبيل، قد تبعث في نفس السامع الشؤم، فلذلك يكره التسمي بها. ومن هذا القبيل إيمان، لا يسمى إيمان. موجودة إيمان ولا مو موجودة؟ موجود في بيتكم إيمان؟ لا، ما في إيمان، ويقصد أخته إيمان. والحبيب أنا الحين قاعد أسمع، ما عندكم إيمان. أستغفر الله العظيم، شنو أنتم مسلمين أنتم؟ طيب، إذن هذا الاسم إذا كان يبعث في نفس السامع الشؤم فينبغي تجنبه، فهو من هذا القبيل. بل كذلك الأسماء التي، وقد للأسف في هذا الزمن كثرت الأسماء يعني المستبشعة، أيضا كرهها جماعة من السلف. ابن القيم رحمه الله في تحفة الموجود أيضا ذكر جملة مما جاء النهي عنه، قال: إذا كان الاسم مما أثر أنه من أسماء الشياطين، خنزب، هذا طبعا هناك من يذكر يقول الولهان ويقول الأعور والأجدع، والصحيح أنه لا يصح في النصوص أن هذه من أسماء الشياطين، لكن ينبغي تجنبها. أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال لمسروق، مسروق بن الأجدع، فقال له عمر: الأجدع شيطان، الأجدع يعني اسم الشيطان كذا، لكن الله أعلم، يحتاج إلى مراجعة من حيث الصحة. المقصود أن الأسماء التي فيها نوع شؤم يجب تجنبها. قد سبق معنا أيضا الكلام عن الأسماء، أيضا تسمية المولود في باب في الأبواب المتعلقة بالنكاح، ذكرنا أيضا من ضوابط التسمية. طيب، قال رحمه الله: حارث أصدق الأسماء، الحارث وهمة، هذه أصدق الأسماء، يعني تصدق على الجميع، تمام الصدق، أنه ما من شخص إلا وهو حارث همة. نعم حرف، حرف حسي ولا معنوي. طيب قال رحمه الله: والغسل للعين أن يغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه، هذه صفة إيش؟ كما جاء إحنا ذكرنا من قبل: وإذا استغسلتم، حديث أبي هريرة، وإذا استغسلتم فاغسلوا. طيب هنا كيف يكون؟ كما وصف المصنف رحمه الله، وقد جاء هذا في حديث سهل بن حنيف أنه مر على عامر بن ربيعة. طيب عامر بن ربيعة مر بسهل بن حنيف وهو يغتسل، فقال عامر بن ربيعة: لم أرى، وجده يغتسل فرأى بياض جلده، فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة. هو مخبأة؟ ها؟ المرأة التي يعني قرب إيش؟ نكاحه، تكون مخبأة ما تطلع من الشمس حتى إيش؟ تزداد جمالا وبياضا لزوجها. فرأى شدة بياضه فقال هذه الكلمة، فما لبث أن لبط به، فأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: أدرك سهلا، يعني سهل بن حنيف. فقال صلى الله عليه وسلم: من تتهمون؟ قالوا: عامر بن ربيعة. فقال صلى الله عليه وسلم: علام يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. يا إخوة، قد يقول القائل كلمة ما يقصد أن يؤذي، فعامر بن ربيعة رضي الله عنه ما يقصد حصول الضرر في سهل بن حنيف، ولكنها كلمة خرجت منه. طيب قال: فليدعو له بالبركة. ثم دعا بماء، فأمر عامرا أن يتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، يعني إذن أماكن التي فيها لصوق، يعني شيء من جسده، شيء من عرقه. طيب وأمره أن يصبه، أن يصب عليه، أن يصب على من؟ على سهل. فبرع بإذن الله تبارك وتعالى. فكما كانت تلك الكلمة سببا، قدر الله أن تكون تلك الكلمة سببا في وقوع البلاء على سهل، قدر الله جل جلاله أن يكون هذا الماء سببا في الشفاء. والله هو خالق الأسباب والمسببات سبحانه وتعالى. قال رحمه الله، انتقل إلى مسألة. نعم. قال: ولا ينظر في النجوم إلا ما يستدل به على القبلة وأجزاء الليل، ويترك ما سوى ذلك. لا ينظر في النجوم، النجوم يعني الله تبارك وتعالى خلق النجوم لثلاث. قال سبحانه: وهو الذي جعل لكم النجوم إيش؟ لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قد روى البخاري في صحيحه قال قتادة تعليقا: قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. إذن خلق الله النجوم لثلاث، إذن من ابتغى غير هذه الثلاث، طيب من طلب علم الغيب بهذه النجوم، فقد طلب شعبة من شعب السحر زاد ما زاد، وعليه فلا يجوز تلك الأبراج ونحوها التي توضع في الجرائد ونحوها، ومن كان كذا ومن ولد له مولود وغير ذلك مما يدعى به علم الغيب فهو حرام ولا يجوز. ثم انتقل رحمه الله إلى حكم اتخاذ الكلاب. كما قلت لكم هذا الباب جامع، جامع لمسائل قد يكون لا يكون بينها وبين بعضها البعض فرق، لكنها آخر باب في هذا الكتاب أوردها المصنف رحمه الله يتم بها عقد هذه الرسالة، فتكون جامعة لجل المسائل. نعم. قال: ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر ولا في دور البادية إلا لزرع أو ماشية يصحبها في الصحراء ثم يروح معها، أو لصيد يصطاده لعيشه لا للهو. جاء أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرف. حياك عبد الرحمن، تفضل تعال يا ابني. قال: إلا كلب حرث أو ماشية. قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد، يعني لحراسة الغنم، أو كلب لحراسة الحرث، أو كلب صيد. أما غير ذلك فلا يجوز اقتناؤها ولا يجوز اتخاذها، فإنها محل الإثم. طيب، ينتقص، فإذن هذا فيه وعيد شديد. نعم. ثم انتقل إلى مسألة أخرى فقال رحمه الله: قال: ولا بأس بخصاء الغنم لما فيه من صلاح لحومها، ونهي عن خصاء الخيل ويكره الوجه. نعم. في الوجه الخصاء بالمد، الخصاء معروف، ذكر المصنف رحمه الله جواز خصاء الغنم. لماذا تخصى الغنم ذكورها؟ ها؟ أحسنت، حتى تسمو، فيكون ذلك مدعاة ل يعني سمنها وجمال لحومها وكذلك. لكن جاء النهي عن خصاء الخيل، ما الفرق؟ الفرق أن الغنم تراد للأكل، أما الخيل فما المقصود منها؟ الركوب، وبها يكون الجهاد، معقود في نواصيها الخير ليوم القيامة، المقصود حصول إيش؟ تكاثر هذه الخير، الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وخصاؤها مدعاة ليش؟ لقطع نسلها، لذلك لم يرخص فيه. ذكر بعض أهل العلم قالوا إذا كان يعني مؤذن أو نحوه أو كان هناك سبب لإخصائه فيجوز. طيب، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه ابن أبي شيبة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خصاء الخيل والبهائم، وقال ابن عمر: فيه نماء الخلق، فيه نماء الخلق. هذا رواه ابن أبي شيبة. ثم انتقل إلى مسألة تتعلق بالوسم. نعم، الوسم يعني العلامة بالنار، العلامة بالنار. أيوة. قال: ويكره الوسم في الوجه ولا بأس به في غير ذلك. ويترفق. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، حديث رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، نهى عن الضرب في الوجه وكذلك الوسم. طيب، ثم إلى مسألة الرفق بالمملوك. نعم. قال: ويترفق بالمملوك ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. المملوك يعني الرقيق، قد سبقت الأحكام المتعلقة بالرقيق ووجوب الرفق به قد دل عليه في غير موطن، وأما ما لا يطيق فهذا كما أن الله جل جلاله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كذلك هذا العبد الخادم عندك ينبغي لا تكلفه ما لا يطيق. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الله جل جلاله تقدست أسماء يقول: قد فعلت. الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء. قد أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوصيكم بالضعيفين، المرأة والمملوك، من يخرج هذا الحديث؟ أبي واحد شو كيف لتخريجي؟ أوصيكم بالضعيفين المرأة والمملوك، عندك إبراهيم. طيب بك تفيدنا بعدين. طيب ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بالرؤية والتثاؤب والعطاس. نعم. قال رحمه الله: باب في الرؤيا والتثاؤب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك. نعم، هذا آخر ما يتعلق بهذه الرسالة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة، ومن رأى منكم ما يكره في منامه فإذا استيقظ فليدفل عن يساره ثلاثا وليقل: اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي أن يضرني في ديني ودنياي. الرؤيا هي الحلم، تغليب الرؤيا يعني هي حلم، غلب عنها رؤيا. رؤيا الأصل من الرؤية، ها الرؤية تكون بإيش؟ العين. والأفضل أن يقال رؤية ولا حلم؟ إذن رؤية كأنها عيش، كأنها أمر يسر يحسن رؤيته، فلذلك الرؤى أحسن، الرؤى أحسن تغليبا لحسن ما يرى. ولذلك غلب الرؤية على ما هو حسن والحلم على ما هو يعني يكره ذكره. إذن هي عبارة، الرؤية يا إخوة، الرؤى عبارة عن أمثلة ليست حقائق. الأمثال والأمثلة تقرب الحقائق وليست هي الحقائق. يدركها الرائي بجزء من القلب لم تصبه آفة النوم، هكذا قال بعضهم، فهي إدراك لبعض الحقائق. بماذا؟ عن طريق بعض الأمثال. وقد ذكر المصنف رحمه الله الرؤية الصالحة، الرؤية الحسنة التي يراها المؤمن أو ترى له، وجاء في الصحيحين: الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له جزء من 46 جزءا من إيش؟ من النبوة، يعني لصدقها. والوحي ابتدأ بماذا؟ بالرؤية الصالحة، بالرؤية الصالحة. وحين قرب أجله صلى الله عليه وسلم أكد عليه الصلاة والسلام أنه لم يبق من الوحي إلا الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. إنه لم يبق، يقول عليه الصلاة والسلام، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة. إذن هذا هو النوع الأول. ومن رأى ما يكره، يعني ليست رؤية صالحة، فإذا استيقظ، أو قبل أن نذكر ما يتعلق بالأمور التي يفعلها، نشير إلى حديث أبي قتادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيء يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ، وليتعوذ من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله. إذن ما الذي يفعله وفق حديث أبي قتادة؟ ها؟ الرؤية من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليش؟ أولا ينفث عن يساره ثلاث مرات، ثم يتعوذ بالله من شرها. الأمر الثالث، لحظة، من الحديث: فإنها لا تضره، يعني إيش؟ أحسنت، بارك الله فيك. إذن يعتقد أنها لا تضره ويتفاءل بالخير، من الله تبارك وتعالى. هذا من الحديث. هناك زيادة في هذا الحديث وليتحول عن جنبه. إذن كم صار عندنا؟ أربعة أمور يتحول عن جنبه. ثم في رواية أخرى ولا يحدث بها أحدا. إذن كم صار؟ خمسة أمور دلت عليها دل عليها حديث أبي قتادة. إذن أشار المصنف رحمه الله إلى أربعة منها. الحقيقة أن فعل مثل هذا العلاج النبوي للرؤى التي قد يراها المسلم مما يكره فيه من إذهاب الحزن والكآبة، وفيه من الاعتماد على الله والثقة به الشيء الكثير. نعم. طيب إذا رأى رؤية صالحة حسنة ماذا يفعل؟ اعكس هذه الأمور الخمس. أولا يحمد الله. يحمد الله، أحسنت، ويعلم أن هذه من عند الله. طيب، وأيضا ويحدث بها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قال من رأى منكم رؤيا، ويحب أن يسمع وفيه الإذن. وأيضا أن يقصد بها، يا إخوة هذا أمر مهم، أن يقصد بها ذا علم ونصح وحكمة. هذه الرؤيا إذا حدث بها فليحدث بها شخص ذا علم ونصح وحكمة، ما يحدث بها كل أحد. طيب ننتقل إلى ما يتعلق بالتثاؤب والعطاس، نوجز، ولا هناك مسائل أخرى أيضا تتعلق بهذا الجانب؟ تفضل. قال ومن تثاؤب فليضع يده على فيه، ومن عطس فليقل الحمد لله، وعلى من سمعه يحمد الله أن يقول له يرحمك الله، ويرد العاطس عليه يغفر الله لنا ولكم، أو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. أورد الإمام البخاري في صحيحه باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع. فإذا قال ها إيش؟ ضحك الشيطان منه. تعرف شلون تقول ها يا عبد الرحمن؟ هذا متى؟ أثناء التثاؤب، والله المستعان. بعض الناس حتى في الصلاة ربما يصدر هذا الصوت، فهذا من الشيطان ومن لعب الشيطان به. وجاء أيضا إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه إيش؟ يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله وإيش؟ ويصلح بالكم. كل هذا في البخاري. وكذلك أيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا طيب المصنف رحمه الله ماذا قال هنا؟ ماذا قال؟ قال يهديكم الله ويصلح بالكم، ويرد العاطس إيش؟ يغفر الله لنا ولكم، أو يهديكم الله ويصلح بالكم. إذن ما جاء في البخاري يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب وين يغفر الله لنا ولكم؟ يغفر الله لنا ولكم ثبتت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له رحمك الله، وليقل يعني هو العاطس يغفر الله لنا ولكم. والحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف وهو ثابت. إذن الحديثين ثابتين. وبعض العلماء يفضل الأول، الذكر الأول، لكونه في صحيح البخاري فهو أصح، ولكونه مشتملا على الدعاء بإيش؟ مغفرة بالهداية، يهديكم الله ويصلح بالك. ولا شك يا إخوة أن أعظم الدعاء هو إيش؟ الدعاء بالهداية. هذا أعظم دعاء يدعو المسلم، أن يسأل الله الهداية. ولذلك جاء دعاء الهداية في أعظم سورة في كتاب الله، بعد أعظم ثناء على الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. طيب، أما إذا لم يحمد الله فلا يشمت، إذا لم يشم، إذا لا يشمت، فقد جاء عن أنس بن مالك قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني، فقال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. وعند مسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا. طيب، مسألة يا أخوة، هل للعاطس أن يزيد على الحمد لله أم لا يزيد؟ الحمد لله على كل حال مثلا، ها؟ طيب، عطس فقال الحمد لله على كل حال، لماذا؟ لم يرى. طيب، وإذا قلت لك أن في دليل الحمد لله أي. طيب، نعم، جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله على كل حال. هذه زيادة جاءت عند أبي داود. وجاء عند الترمذي عن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. وهذا الحديث حسنه الألباني. إذن لكان تزيد، لكن كما ذكرت اجعل قاعدة أنك لا تزيد إلا ما ثبت النصوص. يعني لا تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، طيب لا، أنكرها ابن عمر، لكن الحمد لله على كل حال لم ينكرها. وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله. طيب، إذن الزيادة في باب الأذكار يعني راجعة إلى ثبوت الدليل. نعم، ثم انتقل رحمه الله إلى اللعب بالشطرنج. نعم، قال: ولا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج، ولا بأس أن يسلم على من يلعب بها، ويكره الجلوس إلى من يلعب بها والنظر إليهم. طبعا كما ذكرت لكم، هذا الباب بحكم أنه الباب الأخير وهو باب جامع، لا يكون هناك تعلق بما قبل من المسائل، لكن هي إيراد لما تبقى من المسائل. والنرد لعبة تعتمد على الحظ، يعني مما يذكر في وصف ذات صندوق وحجارة وزهرين ونحوها، وتنتقل فيها الحجارة حسب ما يأتي به الزهران، وربما البعض يسميها لعبة الطاولة. أما الشطرنج فشيخ الإسلام له فتوى حول النرد والشطرنج، قال: اللعب بالشطرنج حرام عند جماهير علماء الأمة وأئمتها كالنرد. ثم أورد الأدلة على تحريم النرد عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. قد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل؟ التي أنتم لها عاكفون. طبعا أورد المصنف ابن تيمية جملة من النصوص في هذا الباب ثم قال: وقالت طائفة من السلف الشطرنج من الميسر، والله حرم الميسر. وقد أجمع العلماء على أن اللعب بالنرد والشطرنج حرام إذا كان بعوض، إذا كان بعوض فهو فالإجماع منعقد على تحريم. لماذا؟ لكونه من القمار. أحسنت، من القمار والميسر. قال: والنرد حرام عند الأئمة الأربعة سواء كان بعوض أو بغير عوض. أما النرد فعند الأئمة الأربعة فهو حرام مطلقا بعوض أو بغير عوض، ولكن بعض أصحاب الشافعي جوزه بغير عوض لاعتقاده ألا يكون حينئذ من الميسر. وأما الشافعي وجمهور أصحابه وأحمد أبي حنيفة وسائر الأئمة فيحرمون ذلك بعوض وبغير عوض، وكذلك الشطرنج صرح هؤلاء الأئمة بتحريمها، مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم، ولكن تنازعوا في أيهما أشد. طبعا كل هذا الكلام ما زال لمن؟ لشيخ الإسلام. الشطرنج من النرد، فقال مالك: الشطرنج شر من النرد. وقال أحمد: الشطرنج أخف من النرد. ولهذا توقف الشافعي في النرد إذا خلا من المحرمات. إذن قال: والتحقيق أن النرد والشطرنج إذا لعب بعوض فالشطرنج شر منها، لأن الشطرنج حينئذ حرام بالإجماع، بإجماع المسلمين، وكذلك يحرم بالإجماع إذا اشتملت على محرم من كذب ويمين فاجرة وظلم إلى غيره. طيب، اللعب بالنرد والشطرنج حرام، ولكن نحن في زمن استحدثت فيه ألعاب لا تقل شبها عن النرد والشطرنج المعتمد على الميسر والقمار والحظ ونحوها، فما حكم هذه الألعاب؟ الجواب: من رأى أن النرد حرام لأجل لأنه معتمد على الحظ فإنه يحرم جميع هذه الألعاب لأنها معتمدة على الحظ، الميسر. أما إذا كانت مشتملة على القمار فهي من باب أولى. أما من رأى أنها ليست لأجل الحظ وإنما للقمار، يعني إذا خلت من القمار ففيها تفصيل. إذا خلت هذه الألعاب من القمار فإنه يقول هي حلال بأربعة ضوابط. الضابط الأول: ألا يخالطها محرم، وهذه جميع الألعاب، ألا يخالطها محرم. أحيانا قد يكون هناك تصاوير وغيرها وتماثيل وصلبان وغير ذلك من الأمور المحرمة، أو اعتقادات فاسدة، يعني اعتقاد فاسد مثل لعبة صاحبنا شو اسمه؟ تشارلي. أيوه زين. إذن الضابط الثاني: ألا يغلب عليها إضاعة الوقت حتى تؤدي إلى ضياع الواجبات. الأمر الثالث: ألا تؤدي إلى بث العداوات. الأمر الرابع: ألا تصد عن ذكر الله. قال ويؤكد هذه الضوابط قول الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لماذا؟ لماذا؟ إنما يريد الله إنما يريد إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. نعم. إذن أشار إلى هذه إلى هذا المعنى ابن القيم رحمه الله. فكل الألعاب التي تدخل ضمن يعني هذه الآية فهي حرام. طيب ثم انتقل رحمه الله إلى طيب لو أنت مريت على ناس يلعبون بهذه الألعاب هل يجوز السلام عليهم ولا لا؟ إيش قال المصنف؟ ولا بأس ويجوز. إذن الواجب عليك نصحهم أولا، والنصح حتى يحل لها مسلمين ما دام أنهم مسلمون فأنت تنصحهم ولا بأس بالسلام عليهم. لماذا قال لا بأس؟ لأنك قد تترك السلام عليهم وتهجرهم لله تبارك وتعالى وتعذبون فيكون هذا من قبيل الهجر. طيب صحبتهم كيف؟ صحبتهم لا شك أن هؤلاء صحبة البطالين لا تجوز، الذين اتخذوا هذه الألعاب ديدنهم فهذه مضيعة للوقت يا إخوة، وستندم إذا صرت يعني مصاحبا لمن هذا ديدنه سواء في هذه الجوالات أو في غيرها ستندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول إيش؟ كمل الآية ثم أسأل. يقول يا ليتني اتخذت ها يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا تفضل، لأنه يظله فلذلك سيندم. تفضل. الألعاب تعتمد على نفس الحكم نفس الحكم في التلفون ولا في التلفزيون. طبعا لو جينا نمثل ما بننتهي، لكن لو جينا نمثل على هذه لكن هذه الضوابط ان شاء الله ان فيها استفتي قلبك، فان كانت هذه الضوابط موجوده في هذه الالعاب وان افتاك الناس وافتوا. طيب ثم قال رحمه الله ولا باس يعني بالسلام على عليهم، لكن مع ذلك إذا كان في ترك السلام عليهم تأديب لهم وتربية فجيد. قد أثر جاء روى الإمام البخاري في الأدب المفرد عن أبي رزيق أنه سمع علي بن عبد الله يكره الشطرنج ويقول لا تسلموا على من لعب بها وهي من الميسر. طيب أما الجلوس معهم أما الحبيب قال ما دام يجوز السلام عليهم وراح أسلم وأبسط معهم خلنا نشوف من اللي يفوز. إنزين أنا ما ألعب بس قاعد أطالع أشجع. قال رحمه الله ويكره الجلوس إلى من يلعب بها ما يجوز. طيب إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديثهم. طيب وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. طيب ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة السبق. اعذروني يا إخوة نختصر لأن يعني باقي مسائل يعني ينبغي أن نمر عليها. تفضل. قال ولا بأس بالسبك بالخيل والإبل وبالسهام بالرمي وإن أخرج شيئا جعل بينهما محللا يأخذ ذلك المحلل إن سبق هو وإن سبق غيره لم يكن عليه شيء. هذا قول ابن المسيب. وقال مالك إنما يجوز أن يخرج الرجل سبقا فإن سبق غيره أخذه وإن سبق هو كان الذي يليه من المتسابقين وإن لم يكن غير الجاعل السبق وآخر فسبق جاعل السبق أكله من حضر ذلك. نعم. السبق هنا المقصود به المسابقة والتسابق. قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في ثلاث إلا في خف أو حافر أو نصب. وهذا الحديث أصل في مشروعية المسابقة الخيل، قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني المسابقة في أدوات الحرب. والمسألة يعني توسع جمع من أهل العلم في بسطها وذكر الخلاف فيها، وهل يجوز السبق في غير هذه الثلاث، لكن نوجز ذلك بأن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يقاس على هذه الثلاث كل ما فيه جهاد، كل أدوات الجهاد في سبيل الله. وهل يجوز السبق في العلم؟ قالوا هو العلم هو أعظم الجهاد، فلذلك يجوزون، وهذا هو أصح الأقوال والله أعلم. طيب، وجيد الرجوع إلى كتاب الفروسية شيخ الإسلام لابن القيم رحمه الله، فقد نبه على هذا المصنف رحمه الله في هذا المقام، قال ولا بأس بالسبق بالخيل وبالإبل وبالسهام وبالرمي. أنتم تجدون أن هذه فيها تدريب، فيه من اللهو المباح الذي له مقصد نافع وفيه أغراض إيش نبيلة. للأسف الشديد أن كثير من المسابقات التي ابتلي فيها كثير من الشباب فيها ماذا؟ تخدير للعقول، وفيها يعني إهدار للطاقات والأوقات من حيث يشعرون أو لا يشعرون، أخذت من التغريبيين. لكن جاء هذا الدين بماذا؟ بمثل هذا، لذلك هذا له نظائر. جاء عن عمر رضي الله عنه علموا أولادكم إيش؟ السباحة والرماية والسباق وركوب الخيل. لماذا؟ لأن له مقصد النبي. المصنف رحمه الله ذكر ثلاث صور. المسابقة تعتمد على متسابقين لأنها مفاعلة، وماذا؟ وجعل، والجعل يعني جائزة التي يعطى الفائز منهما. ذكر المصنف رحمه الله وأشار المصنف إلى ثلاث صور وكلها جائزة عنده. الصورة الأولى أن يوجد شخصان يتسابق شخصان وكلاهما يدفع جعلا، كلاهما يدفع جعلا، هل تجوز هذا؟ واللي يفوز ياخذ، واللي يفوز ياخذ الجعل. هذه لا تجوز، هذه قمار، ما أشار لها. لكن قال وإن أخرج شيئا يعني المتسابقين جعل بينهما محللا، قال خلاص أنت تدخل معنا لا تدفع شيء، فدخل هذا فصارت المسابقة بهذه الطريقة حلال. يأخذ يعني لو فاز المحلل لما دفع شيء حلال، وإن سبق غيره لم يكن عليه شيء. هذه الصورة هي قول ابن المسيب سعيد المسيب رحمه الله، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية. ولعل الراجح والله أعلم أنه لا يجوز، لأنه مدعاة للحيلة الحرام، وكأنه محلل. قد جاء فهو صورة شبيهة بما جاء لعن الله المحلل والمحلل. طيب، والبحث فيها طويل. الصورة الثانية قال المصنف: أو من أحدهما. إذن يجوز ذلك، الصورة الثانية أن يكون الجعل من أحد المتسابقين فقط. قال المصنف: فيجوز بشرط ألا يعود عليه. لو فاز هو لا، ما يأخذ هو الجائزة، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك عن أبي الإمام مالك يذهب إلى أنه إيش؟ إذا فاز هذا الذي دفع الجعل ما يأخذه، ولكن يأخذها الذي بعده، حتى لا إيش؟ ابتعادا عن صورة الثانية. الصورة الثالثة وهي أن تكون المسابقة خالية من إيش؟ من تبرع أحد من المتسابقين، وهذه هي الصورة الجائزة بالاتفاق. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة التعامل مع الحيات واستئذانها. تفضل. قال: وجاء فيما ظهر من الحيات بالمدينة أن تؤذن ثلاثا، وإن فعل ذلك في غيره فهو حسن، ولا تؤذن في الصحراء ويقتل ما ظهر منها. الحيات تستأذن، ما المقصود بهذا؟ يتضح المقصود باستئذان الحيات قصة أذكرها لكم يا إخوة، حصلت، ذكرها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لهشام لأبي السائب مولى هشام بن زهرة. أبي السائب تلميذ أبي سعيد الخدري، يقول: دخلت على أبي سعيد الخدري فوجدته يصلي، وجد أبو سعيد الخدري يصلي، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته. من الذي جلس؟ أبو السائب. يقول: فسمعت تحريكا تحت سريره في بيته، فإذا حية تحت سرير من؟ أبو سعيد الخدري. فقمت لأقتلها، فأشار إلي أبو سعيد أن اجلس، يعني أشار إليه وهو يصلي اجلس. يقول: فجلست، فلما انصرف ليش؟ من الصلاة، أشار إلى بيت في الدار، أشار إلى بيت يشير له. قال: ترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. فقال: إنه كان فيه فتى منا، يعني من عشيرته، من الأنصار، أحسنت، حديث عهد بعرس. فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، يعني لحفر الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن بأنصاف النهار. ليش يستأذن؟ متزوج، ها، عرس جديد. طيب، فيستأذن، كانوا يعملون في حفر الخندق، فإذا انتصف النهار يستأذن ويرجع إلى أهل. طيب، فكان يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فاستأذن يوما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ سلاحك فإني أخشى عليك قريظة. كانوا ذاك الوقت نقضوا العهد، فأخذ الرجل سلاحه ثم ذهب، فإذا هو بامرأته قائمة بين البابين، خارج داره، وهي قائمة هكذا وهي متكشفة، فهيأ لها الرمح ليطعنها. أصابته إيش؟ الغيرة، أصابته الغيرة، كيف تخرج بهذه الهيئة يعني؟ قالت له: اكفف رمحك حتى ترى ما في بيتك، اكفف رمحك حتى ترى ما في بيتك. فدخل فإذا هو بحية، منطوية على فراشه، فركز فيها الرمح فانتظمها فيه، ثم خرج فانتظمها فيه فنصبه في الدار. إذن ضربها الرمح فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر الفتى ميتا، فلا يدرى أيهما كان أسرع موتا، الفتى أم الحية. قال أبو سعيد: فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، وقلنا: يا رسول الله ادعوا الله له أن يحييه. فقال: استغفروا لصاحبكم، استغفروا لصاحبكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فمن بدا لكم منهم فآذنوه ثلاثا، فإن عاد فاقتلوه، فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان. فالحيات أيها الكرام مظنة تلبس الشياطين، قد يراها حية وهي شيطان. فمن رأى منكم حية ليتعوذ بالله تبارك وتعالى وليستأذنها بالخروج، أن تخرج. وهكذا أيها الكرام ذلك الرقاه هو يرقي، خوف بالله تبارك وتعالى، ويرغب ويذكر بما عند الله تبارك وتعالى من الخير، وإلا سيلقى الوعيد في الدنيا والآخرة. وهكذا إذن هو يبذل السبب حتى لأن حتى لا يكون ذلك مدعاة للانتقام. الجن كذلك ينتقمون، ولذلك كثير من يتلبس بهم الجن قد يكون السبب بسبب أوذي، أنه أوذي من قبل هذا الشخص. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى. نعم. قال الحديث رواه الإمام أحمد، لكن سبحان الله نسيت، أذكر أخذت من المسند بس ما أذكر، يعني هو صحيح لكن من حيث وهو الإمام أحمد بس ما أذكر، يعني هل هو هذا لفظ أحمد ولا لفظ غيره. نعم. قال: ويكره قتل القمل والبراغيث بالنار، ولا بأس إن شاء بقتل النمر إذا آذت ولم يقدر على تركها، ولو لم تقتل كان أحب إلينا أن كان يقدر على تركها، ويقتل الوزغ ويكره قتل الضفادع. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ما يقتل من الدواب والهوام وما لا يقتل. قال رحمه الله: ويكره قتل القمل والبراغيث بالنار. جاء النهي عن التعذيب بالنار كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا: إن لقيتم فلانا وفلانا، لرجلين من قريش سماهم، فحرقوهما بالنار. ثم قال: ثم أتيناه نودعه، أردنا الخروج، فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإذا أخذتموهما فاقتلوهما. إذن هذا كذلك يعني أخذ الفقهاء من عدم جواز التعذيب بالنار مطلقا. وقوله: ولا بأس بقتل النمل، ولا بأس بقتل النمل ولو لم تقتل كان أحب إلينا. القاعدة عند الفقهاء: كل مؤذن يجوز قتله، كل، لكن هنا قال ويكره قتل القمل والبراغيث بالنار. هذا أمر. الأمر الآخر، إذا كانت هذه الدواب النمل مثلا غير مؤذية، فكأن المصنف يميل إلى أنها لا تقتل، ولو لم تقتل كان أحب إلينا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرضت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية من النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. والحديث رواه البخاري ومسلم، وهذا محمول كما قال أهل العلم على أنه شرع ذلك النبي كان فيه جواز قتل النمل وجواز الإحراق بالنار. ولذلك لم يعاتب على أصل القتل والإحراق. ولذلك في زيادة فهلا نملة واحدة، فهلا نملة واحدة. إذا كان النمل مؤذن فيجوز قتله، وإذا كان غير مؤذن فالأولى ترك قتله، وكذلك سائر الدواب. قد جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد وإيش؟ الصرد. من رواه يا عبد الله؟ خذوا الأربع بس الزيادة ما. الأربع سنت أصحاب السنة. طائر صغير يروي لك يا الشيخ عنه، أبو مرة نزلها لنا بالجروب. لا أذكر أنك يعني رسلت صورة أو من. طيب أفيدنا. شيخ سألتك عن هذا. إيش؟ ما رأيك قلت لي يعني مثل العصفور الصغير. أي. الإيذاء المقصود به يعني الذي يحصل به الضرر، والضرر يقدر بقدره، يعني الإيذاء والضرر يقدر بقدره. والورع طيب، وأنت طبيب نفسك، فقد يكون يعني عند في بيئة من البيئات ليس بذاك الضرر، بينما يكون في بيئة أخرى فيه ضرر كبير. فلذلك النسبة يعني ضابطها يعتمد، يعني قد يعني يتغير من بيئة إلى بيئة ونحوه. طيب، ثم قال رحمه الله وين وصل؟ اقرأ. قال عليه الصلاة والسلام إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. بالضم عندك؟ عبية. عبية. أيوة. وش عندك أنت؟ غيب. غيبة. أشوف. بالغين بالشد والياء. إيش؟ وين النسخة اللي عندك؟ ها؟ عبية. عبية. ايوه واصل. ان الله ذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي او فاجر شقي، انتم بنو آدم. لحظة، قبل ان نتكلم عن هذه المسألة، قتل الوزغ قد جاء في حديث ام شريك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الوزغ، وذكر انه كان ينفخ على ابراهيم. والحديث رواه البخاري ومسلم. عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماها إيش؟ ويسقى. نعم. وفيها مضرة وضرر الوزغ، ولذلك جاء الأمر بقتلها. أما الضفدع قال المصنف ويكره قتل الضفادع. ضفادع يا إخوة حكى المصنف كراهة قتلها لما روى الإمام أحمد عن سعيد بن خالد عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي قال أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في الدواء فنهى عن قتلها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. ولكن هذا الحديث بالنظر إلى صحته فيه يعني من أهل العلم من صححه، ولذلك المصنف كأنه يميل إلى هذا، ومنهم من ضعفه لضعف سعيد بن خالد وضعفه النسائي، وإن كان وثقه ابن حبان. ابن حبان رحمه الله متساهل. طيب هذا بالنسبة لقتل الضفادع، يجوز أكل الضفادع بناء على اللي نعم أحسن بناء على تصحيح هذا الحديث من هذا العلم. لذلك أيضا قالوا لعموم حديث هو الطهور ماءه الحل، وهو الضفادع بحري ولا بري؟ برمائي. نفس طيب برمائي طيب قالوا فيجوز أكله. طيب واصل. وقال عليه الصلاة والسلام في رجل تعلم أنساب الناس علم لا ينفع وجهل. لا، بالنسبة لما ذكر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده، إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه، وفيه أيضا روي نحوه عن ابن عمر وغيره. وفيه أيها الكرام أن التفاخر بالآباء لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية إيش؟ لا يتركونهن الفخر بالأحساب. الفخر الذي يكون مدعاة للتنقص من الآخرين هذا محرم، أما الإخبار بالحال فهو جائز. طيب إذا كان الفخر بالآباء يعني والأجداد أنهم كانوا حكام وملوك ولكنهم كفار، أن تجد فلان والله فلان من سلالة فرعون استغرب حقيقة، يعني وكأنه يفتخر حكام مصر حكمنا مصر ولذلك نحن من سلالة فرعون، يعني تجد هذا أمر غريب جدا. ماذا قال عنه؟ تفضل. قال عليه الصلاة والسلام في رجل تعلم أنساب الناس علم لا ينفع وجهالة لا تبر، وقال عمر تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، قال مالك وأكره أن يرفع بالنسبة فيما قبل الإسلام من الآباء. خلونا مع كلام مالك ثم نرجع إلى قضية الأنساب. الإمام مالك رحمه الله يكره أن يرفع ما اسمك يا فلان فيرتفع حتى يذكر. الإمام مالك متى توفي؟ 179 في زمنه، أن يسأل الرجل فيذكر آباءه الذين كانوا بيش في الجاهلية، كان يكره أن يرفع في النسبة فيما قبل الإسلام من الآباء. لماذا؟ لأنهم كفار. وقال قد أثر عن أبي ريحانة، يعني روى الإمام أحمد بإسناد ضعيف، لا يصح هذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انتسب إلى 9 آباء كفار يريد بهم عزا وكرما فهو عاشرهم في النار. طبعا هذا الحديث لا يصح، نذكره لأنه لا يصح ضعيف، لكن الفقهاء يكرهون الاعتزاز بمن؟ بأهل الكفر، بأهل الكفر وأهل الجاهلية. أما تعلم الأنساب قد جزم بن رجب وابن حجر ببطلان ما ذكر هذا الحديث اللي هو قوله عليه الصلاة والسلام في رجل تعلم أنساب الناس علم لا ينفع جهلا لا تضر، هذا جزم جماعة من الأئمة بن رجب بن حجر ببطلانه، ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وأما ما ذكره عن عمر تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فهذا صحيح موقوف على عمر رضي الله عنه، وإن كان قد أثر مرفوع من حديث أبي هريرة، ولا والصحيح فيه الوقف. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الرؤيا الصالحة، وقد سبق معنا الكلام عنها. نعم، إنشاد الشعر. قال: ولا بأس بإنشاد الشعر، وما خطأ من الشعر أحسن، ولا ينبغي أن يكثر منه ومن الشغل به. الشعر يا إخوة، الأصل جواز إنشاد الشعر، ولذلك قال المصنف: ولا بأس بإنشاد الشعر. قد كان حسان، أثر عن حسان أنه كان يلقي الشعر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وأثر عن أبي بن كعب أثر أيضا عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة، إن من البيان، أما هذا إن من الشعر حكمة. وقد أنشد كعب بن زهير، يعني على صحة، على فرض يعني صحة، لما هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اعتذر، فأنشد قصيدته المشهورة: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. فهذا فيه دلالة على أنه لا بأس بإنشاد الشعر، لكن ما خف من الشعر أحسن، ما يكثر، ما يكثر، لا ينبغي الإكثار من الشعر. قال البخاري: باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر. ولذلك تسمع محاضرة فيها شعر، طيب، لكن من أولها لآخرها كلها شعر، وين آيات القرآن؟ وين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي أكبر موعظة، أكبر إفادة، يبقى يعني مهما كان. ولذلك أذر عن ابن عمر أنه قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، وهذا قد روي مرفوعا. المقصود كما قال المصنف عدم الإكثار منه. يقول الشافعي: ولولا الشعر بالعلماء يزري، لكنت اليوم أشعر من لبيدي، وأشدع في الوغى من كل ليث، وآل مهلب وأبي يزيد. طيب، هنا ختم المصنف رحمه الله هذه الرسالة بوصية عظيمة نافعة. هذه الوصية قد سبقت معنا في مطلع هذه الرسالة، عندما تدارسنا هذه الرسالة سويا كنا قد تدارسناها أيها الكرام، وهي الوصية بطلب العلم، والاستمرار فيه. فكل فهذا العلم، العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، الذي هو يعني مفتاح الفلاح والنجاح والفوز والسعادة في الدارين، ولزوم منهج السلف، لزوم الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والتابعين واتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. تفضل. قال: وأولى العلوم وأفضلها وأقربها إلى الله علم دينه وشرائعه مما أمر به ونهى عنه ودعا إليه وحض عليه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والفقه بذلك والفهم فيه والتهمم برعايته والعمل به. والعلم أفضل الأعمال وأقرب العلماء إلى الله تعالى، وأولاهم به وأكثرهم له خشية وفيما عنده رغبة. والعلم دليل إلى الخيرات وقائد إليها، واللجوء إلى الكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسنة نبيه واتباع سبيل المؤمنين. وخير القرون من خير أمة أخرجت للناس نجاة، ففي المفزع إلى ذلك العصمة، وفي اتباع سبيل السلف الصالح النجاة، وهم القدوة في تأويل ما تأولوه واستخراج ما استنبطوه. وإذا اختلفوا في الفروع والحوادث واتفقوا في الأصول لم يخرج عن جماعتهم. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أولا قوله رحمه الله: وأولى العلوم وأفضلها وأقربها إلى الله علم دينه وشرائعه. هذا العلم يا إخوة، كل ما ورد في فضائل العلم فهو هذا العلم، علم دين الله تبارك وشرائعه، علم الذي اشتمل على الأمر والنهي. هذا هو العلم الذي دلت عليه الفضائل الحقيقية، كل ما ورد في الكتاب والسنة. أما بقية العلوم، علم الهندسة والطب وغيرها، فليست هي المقصود، وإنما هي علم حرفة. علم حرفة، هذا العلم المقصود هو علم الشريعة وليس علم الحرفة. علم الحرفة هو الذي ينال به العبد إيش؟ أجر. فعلم النجارة يتعلم النجارة لماذا؟ لتكون هذه مصدرا لرزقه. هل يحصل على أجر؟ نقول إن نوى بما يتحصل عليه من أجر الصدقة وإعفاف نفسه حصل على الأجر. أما لو لم ينوي هل عليه إذن؟ ليس عليه. رجل تعلم، وهكذا من تعلم الطب أو تعلم الهندسة، إن نوى بهذه الحرفة نفع الآخرين فله الأجر بقدر نيته، وإن لم ينوي فلا إثم عليه. أما علم القرآن والسنة فقد دلت النصوص على فضيلته، فلا بد من أن يخلص العبد فيه النية لله تبارك وتعالى، ولو لم يكن ذاك لكان أول من تسعر بهم النار، لأن هذا العلم شريف، فلا بد أن يأخذه صاحب القلب النظيف فيملأ قلبه به ويطهر قلبه بهذا العلم، ويكون مصدرا للعلم والعمل والدعوة إليه. قال رحمه الله: وأولى العلوم وأفضلها. طيب، يعني هنا مسألة يا إخوة، يعني تدل على أنه أولى الأعمال، أولى ما يعمله العبد هو طلب العلم، أولى ما يعمله العبد، وهو أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى بعد الفرائض. فالفقهاء يا إخوة اتفقوا على أن أفضل الأعمال بعد الفرائض ثلاثة: طلب العلم والجهاد والذكر والصلاة. وحصل خلاف في أي هذه الأعمال أفضل من هذه الثلاث. وأكثر أهل العلم على أن طلب العلم أفضلها، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة ونصوص كثيرة. بل أثر عن ابن عباس أنه جاءه علي رجل فقال ما أفضل الجهاد؟ فقال ابن عباس ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد؟ تأتي مسجدا فتقرأ فيه القرآن وتتعلم فيه الفقه. وجاء عن الشافعي أنه قال ليس شيء بعد الفرائض أفضل من إيش؟ من طلب العلم. وعن أحمد أنه قال مذاكرة العلم أحب إلي من قيام ليلة. وعن مكحول والحسن البصري قال ما عبد الله بأفضل من الفقه، يعني الفقه العلم الشرع. وقال الثوري ما أعلم عملا من أعملا من طلب العلم وحفظه لمن أراد، يعني عملا أفضل وخير لمن أراد الله به خيرا. وقال الحسن البصري مبينا هذا السبب لما حسن بن صالح عفوا قال إن الناس ليحتاجون إلى هذا العلم في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في ماذا؟ في دنيا. فهمت؟ طيب. وقال الحسن البصري لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما. تأملوا يا أخوة، نذكر هذا ونستدرج فيه حتى إيش نستشعر أهمية الخير اللي إحنا فيه والواجب علينا. فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها. الآثار كثيرة. ثم ختم المصنف رحمه الله بوجوب اللجأ إلى الله، طبعا لجأ إلى الله وإلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللجأ هنا ما معنى اللجأ في هذا المقام؟ الرجوع، الاستناد. بعد أن ختم هذه الرسالة المشتملة على هذه المسائل أكد على المنهج الذي ينبغي أن تسلكه يا طالب العلم. ما هو المنهج؟ ما هو منهجك؟ منهجك هو اللجأ إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين وخير القرون من خير أمة أخرجت للناس. إذن لزوم الكتاب والسنة وفهم بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة. من هم سلفك؟ الصحابة والتابعين. السلف هم الصحابة، السلف هم الصحابة. هذه القرون قال خير القرون لأنه قد جاء الحديث خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن أنت تتمسك بهذه القرون الثلاثة وما كانوا عليه من الخير، ولذلك هم نعم السلف لنا، هم سلفنا. فالسلفي هو من تمسك بما كان عليه أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم. ولذلك قال المصنف واللجأ بعد إلى هذه الثلاث قال إيش؟ نجاه. نجاه هذا إيش؟ خبر. اللجأ يعني الاعتماد والاستناد والتمسك. هذه الكلمة أحسن الكلمات يا أخي. لماذا التمسك؟ لأن بعض الناس يأخذ فيما يهواه ويترك ما لا يهواه، لكن إذا كان متمسك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. إذن النجاة، النجاة هنا هذه الثمرة. ما الذي تجنيه يا من تمسكت بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة؟ قال نجاة، نجاة بإذن الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال ففي المفزع إلى ذلك العصمة، إذن في ذلك النجاة والفلاح والعصمة. ثم أكد هذه الحقيقة بقوله وفي اتباع مسلك السلف الصالح النجاة، وفي خلاف منهج السلف الصالح الخسار والدمار. قال الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ومن يشاقق الرسول أي ما جاء به الرسول، ما الذي جاء به الرسول؟ كتاب والسنة. ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم المؤمنون؟ أصحاب القرون المفضلة، الصحابة. أول من يدخل تحت هذا الوصف، ثم التابعين، ثم من أثنى عليهم. ويتبع غير سبيل المؤمنين، ماذا؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إذن فهم القدوة وهم الأسوة، ويجب الرجوع حال الخلاف إلى ما كانوا عليه. وانظروا إلى المصنف رحمه الله، مع أنه مالك المذهب ويقال عنه مالك الصغير، لكنه يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى التعصب؟ يدعو إلى التقليد؟ لا، إنما يدعو إلى الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. قال وإذا اختلفوا في الفروع والحوادث لم يخرج عن جماعتهم. تأكد هذا يا تأكد هذا، ربي نفسك على هذا. إذا وجدت مسألة اتفق فيها الصحابة على قول، ثم بعدها قرن الصحابة حصل خلاف، فإياك وإياك أن تعتبر بهذا الخلاف. مردود، ليس هنا المسألة إجماع الصحابة. ولذلك لماذا نقول الصحابة ليس هناك خلاف في العقيدة؟ الخلاف إنما حصل بعد الصحابة. ولذلك لا عبرة بقولي، لا عبرة بخلافي، بهذا الخلاف في باب الاعتقاد، أن الصحابة كانوا على عقيدة واحدة. ولذلك مع الخلاف في المسائل الفقهية فيما بين الصحابة، هذا هنا يعني يرجع إلى من كان أقوى حجة منهما. أما في باب الاعتقاد كانوا على كلمة سواء، رضي الله عنهم وارضاه. ثم قال المصنف والحمد لله الذي هدانا لهذا. لهذا إيش؟ الله، لهذا المنهج، لهذا المنهج. كثير من الناس ابتلوا بمرض التعصب، ابتلوا بمرض التقليد، ابتلوا بمرض التحزب، ابتلوا بهذه الأمراض. فاحمد الله أن كنت سنيا سلفيا تبتغي بهذا وجه الله تبارك وتعالى، متبعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، مقتفيا آثار الصحابة، تعظم الدليل وتعرف الحق بالدليل. وهكذا الرجال يعرفون بالحق، ولا يعرف الحق بالرجال؟ يعرف الرجال وقدرهم بقدر تمسكهم بالحق، فمن كان بالحق أكثر فكان عرف أنه على الحق. ولا يقاس الحق بالرجال، هذا القول ذهب إليه أكثر الرجال، إذن هو حق. لا، الحق يقاس بالدليل. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. وبهذا نكون قد ختمنا هذه الرسالة المباركة. وقد جاء في آخرها قال أبو محمد، تفضل. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني: قد أتينا على ما شرطنا أن نأتي به في كتابنا هذا مما ينتفع به إن شاء الله من رغب في تعليمه ذلك من الصغار ومن احتاج إليه من الكبار، وفيه ما يؤدي الجاهل إلى علم ما يعتقده من دينه ويعمل به من فرائضه ويفهم كثيرا من أصول الفقه وفنونه ومن السنن والرغائب والآداب. إذن يقول المصنف خلاص انتهينا، أتينا إلى ما شرطنا أن نأتي به في كتابنا رحمه الله. بعد أن كتب هذه الرسالة قال انتهينا إلى ما قصدنا كتابه. متى كتب هذه الرسالة؟ وعمره 17 سنة يا إخوة. انظروا إلى الخير الذي جمعه الله له. فلما ختم هذه الرسالة أتينا، وبعد أن حفظ القرآن وطلب منه متنا يكون عونا على حفظ الصغار الصبيان ليكون عونا لهم على الفقه في الدين. جمع كما ذكرت لكم 3 أمور: ما يعتقده في دينه العقائد ويعمل به من الأحكام التشريعات ويفهم به الأصول. يعني كأنه الخاتمة هذه أراد أن تكون يعني معينة على ضبط المسائل وتقريبها، وتشتمل على جملة من الآداب والسلوك. وبهذا نختم. قال رحمه الله: وأنا أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياك بما علمنا. يا إخوة، ليست العبرة أن احنا تعلمنا ودرسنا هذه الرسالة ودرسنا غيرها من الكتب، ولكن العبرة أن ينفعك الله بما تعلمت. العبرة بالنفع. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذه أهداف كل عاقل. كل عاقل يصبح في صباحه، كل عاقل فضلا عن مسلم، فضلا عن طالب علم، ما هدفه من هذا اليوم؟ أن يحصل علم نافع أو رزق طيب، عمل. ولذلك طيب فأجي كل صباح. طيب، إذن أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياك. أيوة. قال: وأنا أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياك بما علمنا ويعيننا وإياك على القيام بحقه فيما كلفنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله جل جلاله أن ينفعني وإياكم بما تعلمنا من هذه الرسالة ومن غيرها من الكتب التي نتدارسها والتي يمحل دراستنا، وأن يعيننا على تثبيت العلم بماذا؟ بالعمل. فلا شيء أعظم في تثبيت العلم من العمل به، لا شيء أعظم في تثبيت العلم من العمل به. ولذلك قال المصنف: ويعيننا وإياك على القيام بحقه فيما كلفنا. ولا شيء يعين على العلم والعمل أعظم من سؤال الله المعونة والقوة. ولذلك قال المصنف: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا تظن أن جلوسك للعلم أو حضورك أو دروسك أو تدريسك أو مدارستك إنما هي لأنك ولأنك، لا، هي لمعونة الله وتوفيقه هي. ولذلك قال المصنف: ولا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى، هو المعين وهو المسدد وهو الموفق. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأعنا على أنفسنا، وفقنا لما فيه الخير لنا في ديننا ودنيانا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالح. جزاكم الله خيرا، أسأل الله يجزيك خير.